تفسير الآية 21 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أي وظهر الخلق من قبورهم مؤمنون وكافرون لله كلهم جميعا يوم القيامة ليحاسبهم، حيث بعثهم بأجسادهم وأرواحهم بعد كونهم ترابا، فيتخاصم أهل النار فيها ويسب ويلعن بعضهم بعضا ويلقي التهمة عليه، لأن كلا منهم قد ضل غيره بصورة من الصور وكان متسببا في جزء مما هم فيه من العذاب المؤلم المهين. فيقول حينها الضعفاء التابعين للمستكبرين المتعالين القادة والزعماء والكبراء الذين اتبعوهم طمعا فيهم أو خوفا منهم وهم في تمام الرعب والألم والحسرة والندم والذلة والاستعطاف، متوهمين أنهم لهم مكانة ما كما كانوا في الدنيا: لقد كنا تابعين لكم في كل ما تأمروننا به من عبادة غير الله ومن فساد وشر، ومسخرين لخدمتكم، فبسبب ذلك هل تخدموننا الآن بأن تمنعوا عنا أي شيء من عذاب الله الذي لا يوصف في النار؟ قوله تعالى: قالوا لو هدانا الله لهديناكم، أي قال الذين استكبروا بضيق مع حسرة وألم وندم للضعفاء الذين اتبعوهم حين اتهموهم بأنهم هم السبب فيما هم فيه من عذاب شديد يوم القيامة. لو كنا اخترنا بحسن استخدام عقولنا الهداية لله وللإسلام حين هدانا الله، أي أرشدنا لذلك عندما بعث لنا في الحياة الدنيا رسله وكتبه فيها دينه الإسلام لنعبده، أي نطيع وحده ونعمل بأخلاقه، لكنا سعدنا في دنيانا ونجونا من العذاب الآن في أخرانا، ولكننا رفضنا واخترنا الضلالة، أي الضياع، أي الشر والفساد، أي عبادة غيره تعالى واتباع غير دينه بكامل حرية اختيار عقولنا، وفعلنا الشرور والمفاسد والأضرار لأننا أغلقنا هذه العقول بالأغشية التي وضعناها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فلو كنا اهتدينا لكنا هديناكم، حيث الهداية توجب علينا ذلك، أي لكنا أرشدناكم للهدى، أي لله وللإسلام، ولكنا نجونا جميعا، ولكنكم أنتم أيضا قد قبلتم هذه الضلالة بكامل حرية اختيار إرادة عقولكم بمجرد أن دعوناكم إليها، فأنتم الذين اخترتم الشر والفساد ولم يكرهكم أحد عليه من أجل الحصول على أثمان الدنيا الرخيصة، فأنتم تستحقون إذن العذاب كذلك مثلنا، ولو كنا نستطيع النفع لنفعنا أنفسنا، فلن يغني اليوم أحد عن أحد شيئا، فلقد فات الأوان حيث هو يوم حساب لا عمل، وقد وجب وثبت العذاب على الكافرين والعاصين. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 4 من سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ثم الآية 5 من سورة الصف قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا وعند بعض العلماء أن المعنى لو هدانا، أي لو كان أرشدنا الله اليوم لكيفية منع أي شيء من العذاب عن أنفسنا ولنيل النعيم، لكان من الممكن أن نرشدكم أنتم أيضا لكيفية الخلاص مما أنتم فيه، لكن لا أمل أبدا لنا ولكم في ذلك. قوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي وكذلك نحن وأنتم الآن يستوي علينا الحالان، إن جزعنا أي لم نصبر على ما نحن فيه من عذاب واضطربنا واشتد خوفنا وألمنا وحزننا، أم صبرنا عليه وهو أمر مستحيل في النار، فليس لنا في الحالين أي ملجأ أو مهرب أو مفر منه، بمعنى أنه لا الجزع سيجعل ملائكة العذاب المكلفة بعذابنا من الله تعالى ترحمنا شفقة علينا، ولا الصبر عليه سيجعلها تخففه أو توقفه عنا كجائزة لصبرنا، كما يجازي الله الصابرين من المؤمنين على صبرهم. والمقصود إعلان تمام يأسهم وقطعهم لأي أمل لهم في الخروج منها، فهم في عذاب دائم مهين متصاعد خالد واقع حتما مهما فعلوا.